عالمين عالمين يا قلبي اللوم عالمين عالمين عالمين عالمين يا قلبي اللوم عالمين بقت تداوي علاهم زودت همك على هم زودت همك على هم عليك ولا عليهم يا قلب اللوم عالمين عالمين عالمين يا قلب اللوم همك على هم عليك ولا عليهم يا قلب اللوم عالمين عالمين عالمين يا قلب اللوم عالمين في نص الطريق ولوا منك بقتل العتاب واللوم أنك في نص الطريق ولوا منك بقتل العتاب واللوم أنك طب مني هم ولا منك يا قلب اللوم ولوا منك بقتل العتاب ولوا منك طب مني هم ولا منك يا قلبي اللوم عالمين عالمين عالمين يا قلبي اللوم طريقهم بعدتني ومن ناسي بعدتني ولطريقهم بعدتني وعن ناسي بعدتني ما تقول لي من بعدتني يا قلبي اللوم وعن ناسي بعدتني ما تقول لي من بعدتني يا قلب اللوم عالمين عالمين عالمين يا قلب اللوم عالمين يا ما قلت لك فيه الزين وفيه الردي ما رحموش الدمع الفردي أدك دلوقتي فرادي يا قلب اللوم عالمين عالمين عالمين يا قلب اللوم عالمين يا ما قلت لك فيه الزين وفيه الردي ما رحموش الدمع الفردي أدك دلوقتي فرادي يا قلب اللومة. عليك القول دي حقيقة ما بكذبش، كل الناس بالحب الطول لكن انت ما بتطولش. يا قلبي وعليك القول حقيقة ما بكذبش، يا قلبي وعليك القول حقيقة ما بكذبش. كل الناس بالحب الطول لكن انت ما بتضلش، كل الناس بالحب الطول لكن انت ما بتضلش. كل الناس تنام الليل وانت تسهر ما بتنامش، حزين تبكي من جواك ودمعك ما بطلش، حزين بتبكي من جواك ودمعك ما بطلش. علي كاتم اسرارك قبلها اسرارك ما تقولش، علي كاتم اسرارك قبلها اسرارك ما تقولش. حزين ليلك نهارك من فراق الحبايب، حزين ليلك نهارك من فراق الحبايب. الحزن خيم على دارك لمونا كل القرايب، غرست بنفسك اشجارك لاخطر جنيت ولا الطايب. امانه يا قلب انا عايز ارتاح، يا قلب اللوم على مين؟ امانه يا قلب انا عايز ارتاح، يا قلب اللوم على مين؟ زاد البكا وزاد النواح لما دابوا رموش العنين، سنين ما اشوف شمس الصباح، ليالي الظلام دامت سنين. حواليا كل الناس فخراح انا لوحدي عايش حزين، سامحني يا قلب السماح انت عشقت لك ناس خير.